سريت من حرم ليلا إلى حرم. هذا إسراء الحبيب، صلوا عليه، هو إسراء لأمة الحبيب. كل نبي أوتي ميزة يتباهى فيه أتباعه، يعني لما بيكون جماعة لهم قائد قوي فيتباهون بقوته، جميل يتباهون بجماله. سيدنا محمد أوتي كل شيء، فنحن أمته نتباهى بأن حبيبنا وقائدنا ونبينا وشفيعنا محمد قد نال المقام الأعلى بالإسراء والمعراج، فطوبى لنا بنبينا. والحمد لله على نعمة أننا من أمة سيدنا محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر، الله أحلى، كما سرى البدر في داج من الظلم سريت ليلا. طيب وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، وبت ترقى إلى من قاب قوسين لم تدرك ولم ترميا يا يا يا يا يا يا حبيبي. اللهم صل على الحبيب محمد. من قاب قوسين لم تدرك ولم تراني، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وبت ترقى إلى من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأنت تخترق السبع السماوات، وأنت تخترق السبع طباقا بهم في مركب كنت فيه صاحب العالمين. يا يا يا يا يا فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا